الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبعن. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا. وكلاكات سادس مرة. معنا مسلسل ست حلقات، وفي كلاكات سادس مرة هنعرف مين الجاني، لكن احنا طبعا في انتظار مكالماتكم على طول. تليفوناتنا 012-27-577-346 و010-936-54-29، والتليفون الأرضي 58-24-718-719. والنهاردة معانا نجم كبير جدا، استنونا، هيبقى معانا على التليفون نجم من نجوم الدراما السكندرية، صاحب الصوت الشجي النقي الجميل. مش هقول اسمه، خليه بعد شوية، لكن دلوقتي هنسمع لأولى حلقات مسلسل اليوم الواحد، والنهاردة بعنوان حكاية زهرة، والتأليف طبعا للأستاذ مصطفى جمعة، والإخراج هنادي محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. التعليم مش هيجيب فايدة مع بنتك دي، خدت لها 3 سنين في سنة واحدة على ما نجحت في الإعدادية وبقى معاها شهادة. بنتك مش بتاعت قعد في البيت، تقعد غصب عنها لحد ما يجيلها ابن الحلال وفوق من همها. زهرة صغيرة لسه بدر على جوازها، اخواتها البنات اتجوزوا في سنها، اي تحصلهم هي أخرى. زهرة هتزعل. ما تزعل ولا تنفلق. طب بلاش الصنايع، دخلها التجارة. قلتلك لا دي ولا دي، وقفلي بقى على الموضوع ده نهائي. طب خلاص، ابقى اقول لها انت كلامت. انت خايفة منها؟ لا يا اخويا مش خايفة، بس مش عاوزة بقى قلبان دماغ، حاكم هي رغيها كتير. خلاص انا اللي هبلغها بنفسي، عشان لو قالت بن هقطع لها لسانها. يا زهرة، زهرة. ايوة ياما، في حاجة؟ تعالي عودي هنا جنب ابوكي، شوفي عاوز يقولك ايه. خير يابا؟ هما كلمتين مفيش غيرهم. تبقى وافقت ادخل مدرسة الصنايع؟ لا انت رايحة الصنايع ولا رايحة التجارة، وحتقعدي في البيت تساعد امك وتونسيها. هي اللي عاوزة كده؟ لا انا اللي عايزة. زهر، امك كبرت واخواتك البنات اتجوزوا، وكل واحدة في بيتها ملهية في جوزها وعيالها، وانا بغيب عنها بالشهر في الطور على ما اجي اجازة كم يوم. طب ما تشوف لك شغلة تانية قريبة من البيت، وبلاش الشغلانة اللي كلها سفر وبهدلة دي، على الاقل تونس امي مادام محتاجه لحد يونسها. ترغايه كده ليه وكلامي كتير؟ وانا اشتكيت لك من شغلتي؟ ده انا اللي باخده من شغله غفير مخازن الشركه اللي في الطور، يستحيل احصل ربعه في اي شغلانه هنا قريبه من السكن. ثم انت مالك؟ ايه اللي حشرك في حاجه زي دي؟ يابا انا نفسي اكمل تعليمي. من فلاحتك يا زهره، ده انت بينك وبين العلام عداوه من صغرك ومخك ظلم. لا انا مخي مش ظلم يابا. لا ظلم، ولو زودت في الكلام عن كده هقوم عجينك يا زهرة. سمعت قلت ايه؟ ايوه سمعت. يا عدينك فيك شر الجايين. انا عارف انك واخد على خاطرك مني، بس انت قلبك كبير وحتسامح. اسامح على ايه ولا ايه يا حامد؟ اسامحك على الشغل اللي سبته مفتوح في شقه الناس، ولا على الفلوس اللي لهفتها من الزباين؟ الشيطان شاطر يا استاذ عبد القوي. اه وانا بقى ما شغلش واحد الشيطان بيلعب بيه. انا بقالي جمعتين قاعد في البيت من غير شغل يا معلمي. ما انت لو بني ادم كنت لقيت شغل مع اي مقاول سباكه. لكن مين اللي شغلك انت ويوجع دماغه بمشاكلك؟ انت يا اسطى ليه فاكرني الحيطه المايله بتاعتك؟ استغفر الله العظيم ما تقولش كده. عندي شغل عشانك يا حامد. انا خلاص يا معلمي تبت ومن هنا ورايح همشي جنب الحيط. ولو انا كداب جربني، صدقت تبقى كسبت فيا ثواب، ما صدقتش تبقى عملت اللي عليك وجيت منك بجميله. اللهم طولك يا روح. اسطى عبد القوي ده انت طول عمرك قلبك كبير وحنين. صباح الخير يا اسطى. صباح النور يا زهره. اموريني عروسه. ابويا بيقول لك عاوزك تشوف له صرفه في حنفيه الحمام. الخير على قدوم الوردين. طيب يا اخويا روح معاها شوف الحنفيه وما تحسبهمش على حاجه ولا تطلب منهم بقشيش. اكيماني عارفك وشك مكشوف. انا يا اسطى. ايوه كتر كلام مش عايز. يلا اتكل على الله. حبينا مزمزيل بين. شوفي مين يا زهر. حاضر يا ام. معقولة؟ مين يا زهرة؟ تعالي شوفيه بنفسك ياما وانتي تعرفي. لازم اشوفه يعني؟ ما تقولي هو مين وخلصينا. مساء الخير يا ام زهرة. يسعد مساك يا اسطى. الحاج موجود؟ لا الحاج سافر الطور من ساعتين بس. يجي بالسلامة امتى؟ بعد شهر. عاوزه في حاجة؟ كنت عايز اتكلم معاه كده كلمتين بس ما يجراش. اجلهم لحد ما يجينا بالسلامة بعد شهر. ما تقولهم لامي يعني لو كانوا ضروري. هو انت مسحوبه من لسانك كده على طول؟ يوه. امشي ادخلي جوه. امشي كسفني كده قدام العريب والغريب. الحق عليا. براها عليها شويه دي برضو لسه صغيره ومش فاهمه الدنيا. قطعت دي مدوخاني ومنشفه ريقي واذا ما سكتهاش على دماغها اول باول تتمرع وتطلع فيها. الا احنا هنقف نتكلم من على الباب كده. ما تتفضل يا اسطى. كان نفسي الاقي الحاج ويحضرنا. خير يا اسطى. خير يا مظاهر. مسلسل اليوم الواحد. الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كده سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. عينيكي لما اقولك علي فيها انت اللي جوه قلبي واللي انا حلمت بيها. وكل يوم حد معانا فريق عمل. النهاردة معانا صابرين محمد لمساتها الفنية طبعا ومعاها أحلام الصباغ، كنترول الإذاعة الزميل محمد أحمد إسماعيل، ومذيع الهواء الزميلة هدى حافظ. معكم أمام الميكروفون محسن متولي والزميلة العزيزة المخرجة فيفيان محمود صاحبة حكاية زهرة اللي سمعنا أول حلقة منها من شوية صغيرين. وتابعوا معنا الحلقات عشان نوصل لمين الجاني. لكن عندنا سؤال الحلقة. وعايش حياتي زي ما كل من ممتلكاتي هم يدوب كانوا كم يوم فات لما تعرفت عليك فايق ورايق لو كملت مع مين فايق وقصرت مع مش طايق بس مع منه وعايش حياته زي ما كنت من ممتلكاته هما يدوب كانوا كم يوم وتعودنا كل أسبوع نقدم لكم سؤال الفترة، وسؤال النهاردة فيلم ريا وسكينة، وهو طبعا من كلاسيكيات السينما المصرية وكان إنتاج الخمسينات. عايزين نعرف منكم اسم مخرج الفيلم واسم الأبطال أو نجوم الفيلم، وخصوصا مين ريا ومين سكينة. راح وعليك كاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو رست وغلست سيبها لله. افرح وعليك كاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو رست وغلست سيبها لله. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة، قابلك ولع وشال في نفسه ما خدش حاجة. سؤال حلقة تاني، فيلم ريا وسكينة من إنتاج الخمسينات، مطلوب معرفة اسم المخرج وأبطال العمل، وتليفوناتنا 012-27-5-77-346 و010-936-54-29 وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719 ومعانا تليفون. ألو، مع الإثارة والتشويق، أيوة، والغموض والوضوح مع الإعلامية المحبوبة ربنا يخليكي هند. صح كده؟ أنا هند. ازيك يا هند، عاملة ايه؟ أنا سعيدة انك تكلمتينا تاني. الله يخليك يا رب، الله يخليك. انا بحبش جدا حضرتك بجد، احييك عليها يعني. ربنا يخليكي. قولي لي بقى، انت متابعه الفتره زي ما انت بتقولي، تابعي لاخر الفتره عشان تعرفي مين الجاني وممكن تتصلي بينا مره تانية. الفيلم مين المخرج ومين النجوم؟ والله انا ما عنديش فكره عن المخرج، بس انا اكتر الافلام اللي بحبها في التشويق والاثاره فيلم ريا وسكينه. فيلم ممتع الصراحه. انا مين ريا؟ طيب ريا مين اللي قامت بدور ريا في الفيلم؟ الفنان مبيعة نجمة إبراهيم. وسكينة؟ دكتور حكيم. تمام. وأبطال باقي الأبطال تعرفي مين؟ أيوة، واللي كان طلع في كاميرا أحمد بحب أنا رجبي، وبرنسة عبد الحميد، وشكري سرحان وفريك شوقي اللي هو كان طلع دور الأعور. تمام، تابعينا يا هند وعرفي مين الجاني، وابحثي كده وفكري وشوفي مين المخرج ممكن تكلمينا تاني. أتمنى لك فترة موفقة وربنا يشارك يا رب. ده ما تستعجلينه. ألف شكر، مع السلامة. مع السلامة. انتوا معانا وتسمعوا راديو اسكندرية والإثارة والتشويق والغموض وكلاكات سادس مرة. ودلوقتي هنسمع الحلقة التانية من حكاية زهرة، تأليف المؤلف الرائع مصطفى جمعة وإخراج المبدعة فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. القصة بتاعك فين؟ عاوزة ليه يا مزمزيل؟ ايه حنفية الحمام فوت التاني؟ لا ده مخ معلمك هو اللي فوت. لا حلو، عاوز اشوفه واديله في عظمه. دي الحكاية بانها كبيرة، حصل ايه يا زهرة؟ بقولك ايه، بطل لقم يا حامد، وغلاوتك عندي مش بتلاقي. بس اكيد قالك وجابلك سيرة. عن ايه بس يا مزمزيل؟ القصة بتاعك ابو عين زايغة قال ايه؟ عاوز يتجوزني. ايه؟ يتجوزك انتي؟ ايوه. قول لي بقى هو فين يا حامد؟ قول لي احسن، دمي بيغلي وحفرقع من الغاز. طب اهدي اهدي بس بالله، ورسيني على اللي حصل منه كلمة كلمة. انا مش جاي احكي وارغي معاك انت راخر. يلا قول لي هو فين بسرعة. اللوست عبد القوي في مشوار وكلها ساعة ويجي الدكان، وانا مش ماشية من هنا بقى لما اشوفه. لازم اشوفه النهاردة وادي قاعدة. طب اجيب لك كزوزة؟ ابقى هاتها للقصه بتاعك عشان يروق دمه بعد ما احرقهوله ان شاء الله. طب وانت مزعاله روحك كده ليه؟ ما تقولي لا وخلصي نفسك. هو انا لسه هقولها؟ ما انا قلتها لامي اول ما فتحت لي السيره. وامك قالت لك ايه؟ امي رايها من رايي، بس انكسفت تقول له لا في وشه. بس انا بقى هقولها له، وحرمه يبص لواحده في سني بعد كده، ده انا اصغر من عياله. انت بتقولي فيها؟ طب وغلاوتك عندي؟ مخلف بنت من الأولانية اسمها رغدة وتيجي أكبر منك يمكن بثلاث أربع سنين. بتقول الأولانية؟ ليه؟ هو متجوز كم واحدة؟ زينات أم رغدة ومعاه منها ولدين كمان. يلا وطلقها من سنتين، وفيفي جايب منها حمامة وإيهاب، ودي لسه على ذمته، وكان حاطط عينه على واحدة لسه متطلقة من جوزها اسمها فرنسا. فرنسا اسمها كده يا زهرة، معرفش ايه اللي خلاه يصرف نظر عنها ويفكر فيكي. حامل خدامك، انا عاوزك تيجي معايا البيت دلوقتي تسمع امي الكلام ده. ما اقدرش اسيب الدكان لوحده، خليها وقت تاني. يا حامد انا مفروسه وحفرقع من الغيظ. لو تسمعي كلامي بس وتهدي هعمل اللازم واريحك. تريحني ازاي بس؟ اقولك فين يا خفيف؟ مين؟ الوسطى؟ ايه اللي جابك هنا يا حامد؟ وداخل البيت ده تعمل ايه؟ ما تتكلم. هتكلم هواسطى. انا اصلي يعني ايه؟ بتفكر في حاجه تقولها ومحتاس ولا ايه؟ لا ابدا. طب ما تتكلم على طول وبلاش لكاعه. انا جاي عشان اشقر على الحنفيه. نعم يا اخويا، حد طلب منك تشقر عليها؟ وبعدين الحنفيه دي انت مصلحها بالك قد ايه؟ مش يومين ثلاثه؟ انا عارف ان اهل زهرة يهموك، فقلت جامل يعني. ومين قالك بقى انهم يهموني؟ اصل يعني بقالك كام يوم رايح جاي عليهم. وانت مالك انت؟ مالك انت رايح ولا جاي؟ تشغل بالك ليه بحاجة زي دي؟ خلاص اصل حقك علي، انا غلطان. اسمع بقى اما اقولك، البيت ده انت ما تعتبوش ابدا من غير علمي، فاهم ولا لا؟ فاهم يا معلمي فاهم. اتفضل بقى غور من وشي، وبكره من بدري تفتح الدكان وتنزرع فيه لحد اما اجيلك. حاضر يا اسطى. يلا غور. واقف متنح كده ليه؟ ما تغور. اديني ماشي اهو. جبت منين الكلام ده يا زهرة؟ مفيش حاجة بتستخبى يا اسطى. وعلى رأي المثل اللي يزمر ما بيخبش دقنه. هو أنا يعني كنت هخبى عليكم إن أنا سبق لي الجواز مرتين؟ أبدا، بس أنا قلت أخلي الكلام ده بقى بيني وبين أبو زهرة لما يجي في الأجازة، ومع كل اللي إحنا فيها. قصدك إيه يا اسطى؟ أم رغدة أنا مطلقها من زمان، وأم حمامة وإيهاب ممكن تحصلها، بس زهرة توافق. سامعة ياما الكلام اللي يحرق الدم؟ اطلعي انت منها وسيبيني انا اتفاهم مع القسط عبد القوي على حريتي. هياكل بعقلك حلاوه ويميل دماغي. اسمعي الكلام وروحي اوضتك السعادي. اما اشوف اخرتها. شوف بقى يا اسطى. نعمين. ابو زهرة لحد دلوقت ما يعرفش حاجة عن حكاية جوازك من بنته. مع انه بعتلي مرسال من طرفه امبارح، والمرسال مسافر بعد بكرة، بس برضو مش هبلغه لان انا عارفة مش هيوافق. فخليها بقى تيجي منك انت وفضها سيرة. البطر وحش، واللي يتبطر عن نعمة ربنا يزيلها من وشه. زهرة يستحيل تتجوز واحد ويعيشها في خير ونعمة زي انا. يا اسطى يا اسطى، ده انت يا دوب اصغر من ابوها بكم سنه بس. العمر بالصحه مش بالسن يا ام زهره. وبنتك فوله وانا الكيال، غيري لا. مسلسل اليوم الواحد. مسلسل اليوم الواحد، سمعنا الحلقة التانية وتابعوا معنا واتصلوا بينا. وسؤال حلقتنا في المراية وسكينة، من المخرج ومن الأبطال؟ لكن من أبطال العمل الكبار جدا صاحب الصوت الشجي المؤثر العذب الجميل، الأستاذ الفنان أحمد أبو العنين اللي معايا دلوقتي على التليفون، وأنا سعيدة جدا إن أنا هلتقي بيه. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اهلا بيك يا استاذه محاسن، متشكرين جدا على الكلام الجميل ده والله. لا حضرتك تستاهل اكتر من كده. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. اي حد بيفتح الراديو مجرد ان هو يسمع صوت حضرتك بيعرف ان احمد ابو العنين. الله يخليك، بصمه كده واضحه جدا. الله يخليك يا استاذه محاسن. ايه ذكرياتك عن مسلسل اليوم الواحد؟ والله إذاعة اسكندرية كلها ذكريات جميلة جدا جدا والله. وكانت فكرة البرنامج أن يبقى فيه 6 حلقات وفيها تشويق وإثارة وبتتزع في يوم واحد والمستمعين بيتابعهم، وإحنا دلوقتي بنزعها في 2 ساعة بس. جميل. لا جميل والله، برنامج جميل جدا والله. الله يخليك. طبعا كان معاك مجموعة من النجوم، أستاذة محسن عبد اللطيف، يسرية أحمد، إسماعيل محمود، محمد خليل. كانوا أكيد كان في مواقف معاهم. لا كانوا أساتذة كلهم والله. أستاذة محسن عبد اللطيف ديت يعني قمة في الأداء وفي التمثيل. الأستاذ محمد خليل كالإنسان رائع جدا جدا. طبعا النجم إسماعيل محمود يعني ده فوق الوصف، يعني نجم تلفزيون ومسرح وإذاعة، يعني كانت مجموعة. طبعا الفنانة الجميلة يسرية أحمد كانت نجمة من نجوم إذاعة اسكندرية. وعشرتي مع المجموعة دي يعني عشرة طويلة وتاريخ كبير يعني. اشتغلنا مع بعض أعمال جميلة جدا جدا، وكانت بتجمعنا مع بعض. طبعا المخرجة الأستاذة فيفيان محمود الفنانة الجميلة العظيمة. فكان أهم حاجة بتميز إذاعة اسكندرية إن إحنا كنا أسرة متقربين من بعض، المعاملة طيبة، وكل المجموعة يعني أخلاق عالية جدا جدا، وأساتذة في التمثيل وفي الفن. أساتذة وهو في نفس الوقت. وهو في نفس الوقت. أيوة. ده الشيء اللي هو بيحبب الفن ده للإنسان اللي بيمارسه كهواية. بالضبط. فكلهم طبعا كانوا ناس مراكز في شغلهم وكده وكده، لكن بالنسبة للفن من عشاق الفن والتمثيل والدراما. وإذاعة اسكندرية أتاحت لنا يعني المجال ده ان احنا نمارسه ونشبع الهواية بتاعتنا. اكيد. نسمع صوت حضرتك كده ونرجع نكمل الحوار. ماشي مع حضرتك. ماشي. كنت رايد السلامة يا بادي، ارحل وياها. ارحل وياها؟ هيقتلوك يا ولدي. هيقتلوك. واختار يا بادي، يا القتل يا الرحيل. ما سيبش ندى وحدها ابدا يا ابوي، احميها بروحي لحد اخر العمر. اخترت الرحيل يا بادي، اخترت الرحيل، والبادي اظلم. نرحل كلنا من هنا يا ابوي. الشيخ صالح ما صدق رجع الجبل تاني، يرحل ويسيب اجمل الذكرى. ونرحل من غيرك يا ابوي؟ مين اللي قال؟ ابوك رجله القبر وما يقدر على السفر يا بادي. لا لا يمكن اسيبك وحدك وارحل ابدا. احترت والله يا بادي بين القلب والواجب. الواجب اهم عندي من القلب. حتعيش معايا ومن جواك بتلعن اليوم اللي دست فيه على القلب عشان ترضي ابوك يا ولدي. لا يا ابوي، رضاك عندي اهم من الدنيا. الدنيا لساها طويله والعمر ليك يا بادي. ارحل يا ولدي. وابوك حيروح فين؟ ابوك هنا عايش في احلامه، عايش في ذكرى اللي راح. وكل واحد يا ولدي ينام على الجنب اللي يرتاح له. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا موال الطير تأليف المبدع أحمد عبد الفضيل، وطبعا بطولة الأستاذ أحمد أبو العينين نجمنا النهاردة، واللي كان بيشاركوا في البطولة النجم إسماعيل محمود. أستاذ أحمد، قول لنا ذكرياتك عن موال الطير. فاكر هذه المباراة بينكم انتوا الاثنين؟ أيوة، ده كان مسلسل ممتاز جدا جدا، وطبعا من تأليف الأستاذ أحمد عبد الفضيل، غني عن التعريف. أستاذة فيفيان ممكن تتكلم عليه أكتر مني كمؤلف، لكن هو يعني عشرتي معاه طويلة واشتغلت له أعمال كتير جدا جدا. فاكر هي الأعمال دي؟ يعني كان في عمل يعني مشهور اسمه حواديت شعبية. كان عبارة عن حدوتة في نص ساعة. وكان برنامج بيتزع كل يوم خميس الساعة 10. كان متنوع، يعني كان يجيب الأمثال الشعبية ويحولها لدراما، وفي بقى بيوسع المدارك والثقافة والحاجات الشعبية يعني الجميلة دي، كان يضفرها في دراما جميلة كده. هو كان له أسلوب خاص في الكتابة جدا. واشتغلت له اتفرج يا سلام، برضو كان تاريخ بيقوله ببساطة كده وبلغة عامية جميلة. وبرنامج اسمه أم جمالات، كان في برنامج ست البيت. كان أبو جمالات أحمد أبو العينين، وأم جمالات كانت الفنانة الجميلة نادية أمير. إيه حكاية الأب معاك يا أستاذ أحمد من بدري وانت بتمثل دور الأب؟ والله أنا أول ما دخلت الإذاعة كان يعني شاب عنده 20 سنة، 21 سنة، وأنا كنت في المدرسة، كنت بمثل مثلا في النشاط المسرحي في المدارس. يعني صوتي عريض، كان المخرج يديني دور أب. فأنا تقمصت الدور ده لما جيت أمتحن في إذاعة اسكندرية، فعرضت صوتي فقالوا خلاص هو دور أب. يعني أب من صغرك يعني. الأب يعني الحنان والطيبة والجمال كله. أيوة أستاذ أحمد، كان طبعا تاريخك بادئ مع إذاعة اسكندرية من سنة 62، ما شاء الله ربنا يديك العمر والصحة والعطاء طبعا مستمر. وزميلة فيفيان محضرة لك حاجة هتسمعها مفاجأة دي، دي المخرجة العظيمة بتاعتنا ديت يعني، والإنسانة الرائعة أختنا الراقية. آه والله. كان ويا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان في قديم العصر والأوان راجل غلبان اسمه مفتاح، وكان مفتاح راجل فلاح يطلع من بدري متوكل على الفتاح. يروح الغيط يجيب من الغيط كم حزمة فجل، وآخر النهار يعود للبيت ومعاه الأكل كمان والشرب. وعلى ده الحال سنين ويام، لا يوم كل ولا يوم مل، من البدرية تسمع صوته لما ينادي الفجل الفجل، وفي الظهرية تسمع صوته لما ينادي ورور يا فجل. لكن في يوم رجع المسكين قبل العشاء يجي بساعتين، دخل الدار فتحت له الدار ست ولا كل الستات، تقولش غول تقولش شعرها المنكوش ده فرشة بلاط. سر خير، ما ردتش التحية ولا السلام. مالك يا ام عصفور؟ قالت ام عصفور مرات مفتاح بياع الفجل، لولا سلامك سبق كلامك لكلت لحمك قبل عظامك. اعوذ بالله من غضب الله. انا ايه بس اللي كان مصبرني على ده الغلب؟ غلب كلاكيت سادس مرة. ونرجع لأستاذنا الأستاذ صاحب الصوت الجميل الأستاذ أحمد أبو العينين، وبنقول لحضرتك إن حواديت شعبية بيتزع كل يوم خميس الساعة 4. والله أول مرة أعرف. لا أعرف بقى عشان تتابعه وتفتكر الذكريات الجميلة اللي جمعتك مع مجموعة حلوة قوي من والله التاريخ جميل، وكانت مجموعة من الفنانين في منتهى الروعة، وكان أستاذ أحمد عبد الفضيل، والإخراج كان للأستاذ خالد منيب، يعني كانت مجموعة في منتهى. حضرتك قدمت أعمال كلها عالمية لإذاعة اسكندرية. الله يخليك يا مدام. غير المسلسلات البرامج كمان يعني. دعاء رمضان يا أرحم الراحمين كان من أمتع الأشياء اللي ممكن حد يسمعها قبل الفطار. وإذا كان والله الله يخليك، إذا كان برنامج من أحب البرامج ليا يعني، لأن أنا روحي في الجو ده يعني. فعلا كنت ناقل روحك لطريقة الأداء والأسلوب والخشوع اللي كان في الصوت، يعني بجد كنت بتوصل لنا إحساس الدعاء، جسمنا كان بيقشعر لما الله يخليك يا أستاذة محاسن. الله يكرمك يا رب، متشكرين. جزاك الله كل خير عن هذا البرنامج، وأكيد ربنا هيكافئك عليه. الله يخليك. الصوت الجميل بقى للأستاذ أحمد أبو العينين، أنت شايف إن فيه خليفة لأحمد أبو العينين بعد كده؟ حد ممكن يتكرر؟ مفيش، ما اعتقدش. انا ما اعتقدش. لا والله في زملاء كتير يشرفني يعني ان هم يبقوا بيأدوا نفس اللون بتاعي وكده يعني، في مجموعه كبيره جدا جدا. لكن كاريزما الصوت والموهبه اللي من عند ربنا دي بتبقى حاجه خاصه بالشخص نفسه. الله يخليك، هو فضل من ربنا اولا واخيرا والله، وربنا أكرمني بأن أنا لقيت إذاعة اسكندرية أشبعت فيها هوايتي ومارست فيها الفن اللي أنا بحبه. حضرتك تعملت طبعا مع كل تقريبا المؤلفين والمخرجين في الإذاعة. كل المؤلفين، كله. وكان الختام الجميل مع الأستاذة فيفيان محمود، كل أعمالها اشتركت فيها. جميل. من مسلسلات لبرامج لسهرات لتمثيليات نص ساعة. مؤلفة عظيمة جدا ومخرجة مبدعة والله، وإنسانة فوق كل ذا إنسانة رائعة طبعا. طيب أخبار الأستاذ حسين أبو المكارم بقى، الناس اللي اتبنت عليهم الدراما في الإذاعة، وعبد الحي شحاتة دول كانوا مخرجين كبار والدراما في اسكندريه تأسست على ايديهم. الاستاذ حسين ابو المكارم، الاستاذ عبد الحي شحاته، الاستاذ محمود شركس، جاء بعدهم الاستاذ خالد منيب والاستاذ هنادي محمود والاستاذه فيفيان. يعني كان حظ الواحد يعني وقدره جميل مع المجموعه دي. والله هسألك السؤال اللي كل المذيعين بيسألوه، احب الاعمال لقلبك؟ طبعا كل الاعمال كلهم اولاد يا كل الاعمال. والله هقول ايه ولا ايه يعني اشتغلت مع الاستاذه فيفيان محمود. اول مسلسل كان اسمه الكنز. ده كان مسلسل رائع. وبعدين عملت معاها احلام ضائعه اللي هو على مشاكل الشباب والناس اللي مش لاقيه فرصه عمل وتركب البحر ويغرقهم في البحر عشان يهاجروا يروحوا بلد تاني يشتغل فيها. الله. ده كان جزء اول. والجزء الثاني كان اسمه ضربة معلم، عن المراكب اللي بتتخطف وطلع برضه كل الموضوعات اللي بتقدم من خلال الدراما السكندرية موضوعات هادفة وفعلا بتفيد المستمع وبتبقى قريبة من المجتمع نفسه. لا كان كلها اعمال مش مجرد التسلية. مجرد المستمع ما يضيعش وقته، يطلع بمعلومات وثقافة وعلم وأدب وتاريخ، يعني كلها حاجات. وأنا طلعت بطاقة إيجابية واستمعت لأجمل صوت أنا بعشقه الأستاذ أحمد أبو العنين من خلال كلاكيت سادس مرة. أنا بشكرك جدا جدا على هذا اللقاء، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى لأن في حلقات كتير بصوت حضرتك وموجود فيها ومشارك. ان شاء الله باذن الله نلتقي. تابعنا واحب دايما اسمع رايك في حلقتنا. ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. نلتقي على خير ان شاء الله، وحكون سعيد باللقاءات اللي بيننا باذن الله. احنا اسعد. وتحيات الزميله فيفيان لحضرتك وصابرين محمد واحلام وكل الموجودين في الاستوديو. والله يبلغيهم سلامي، ومجموعه رائعه جدا جدا والله. واشتغلت معاهم كتير طبعا في الاستوديو. طبعا الأنزل. طبعا يعني نورتنا يا استاذ احمد. الله يخليك استاذه محاسن. الله يخليك. متشكرين. مع السلامه. حاجات كتير وحاجات تقبل تكون للبيع، وهو خد وعد وهات وادفع تمنها وشيل، والمستحيل حيكون اسمك في يوم للبيع، والمستحيل حيكون اسمك في يوم للبيع، ولا التاريخ حيهون ولا الغيطان ولا التاريخ حيهون ولا الغيطان والنيل. ويا ليل يا عين ويا ليل على قول بقى المواويل، لو قلت اسمي أقول أول حروف النيل. كان يا مكان. كان يا مكان اللي سمعنا منه جزء دلوقتي، ده يعتبر آخر أعمال الأستاذ أحمد أبو العنين في الإذاعة، وآخر أعمال المبدع المؤلف الكبير الأستاذ كمال عبد العزيز، وإخراج فيفيان محمود. وكل مجموعة العمل اشتغلت بدون أجر. قد إيه حب الناس دي للإذاعة وللإنتاج الدرامي الإذاعي اللي عايش معانا من سنة 54 66 سنة إذاعة، إبداع تميز في الدراما الإذاعية. تحية لكل العاملين في مجال الدراما الإذاعية سواء مؤلفين أو مخرجين أو ممثلين. ونرجع تاني لكلاكيت سادس مرة وسؤال الحلقة، كلاكسيات الفيلم السينما المصرية، أسفة، فيلم رايا وسكينة، طبعا فيلم معروف واتذاع سنة 52. مين الأبطال ومين المخرج؟ ده اللي هنعرفه منكم من خلال التليفونات. ومعانا تليفون. الو الو الو. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح الفل. مع حضرتك مركز نور الحياه الطبيه يا فندم، اهلا بيكي. الخط قطع. معنا تليفون. الو ايوه صباح الفل يا ام حماده، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا بحييك على البرنامج الجميل ده بصراحه يعني. الله يخليك يا رب. الله يخليك. المهم تكونوا مبسوطين. لا طبعا مبسوطين طبعا بوجودكم معانا طبعا. قولي لي بقى مين مخرج الفيلم؟ هو مخرج الفيلم صلاح ابو سيف. ايوه ايوه والبطولات لزوزو حمدي الحكيم وسميرة احمد ونجمة ابراهيم وانور وجدي وفريد شوقي وبرلانت عبد الحميد. اي في مجموعه كبيره جدا يعني. وشكري سرحان، انا مش مصدقه الموضوع. شفيق جلال، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الكوكتيل الغريب ده؟ انا والله العظيم يعني كلهم نجوم بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، ومتجمعين في فيلم واحد. وبعدين هي قصه حقيقيه طبعا، كانت موجوده في حي اللبان هنا اسكندريه، فكلنا حتى بنحب نشوفه لحد الساعه. محدش عارف مين اللي عليه الدور ابدا. ما ابدا. ربنا يحفظنا يا رب. مترقب. والله ربنا يحفظنا يا رب. الحمد لله انهم قضوا عليهم يعني. متابعه مسلسل اليوم الواحد حكايه زهره؟ انا متابعه بس كنت مركزه معاكي قوي في الـ في الـ في النجوم. فانا من اول حلقه انا متابعه، بس جيت في الجزء الثاني ركزت في النجوم، فهكمل معاكم ان شاء الله ونوصل ايه حكايه زهره بالظبط، ايه اللي هيوصل من الجان ان شاء الله. تحيه ليكي وكل فريق العمل واستاذ احمد ابو العينين. الله يخليكي يا رب. والمخرجه الجميله اللي معاكي ربنا يخليكي. طبعا استاذه فيفيان. تسلمي يا حبيبتي. شكرا لحضرتك. مع السلامه. محمد يا رسول مازلنا معكم على موجة الإسكندرية وكلاكيت سادس مرة، وسؤالنا كان عن فيلم رايا وسكينة اللي هنسمعكم منه جزء دلوقتي. رايا تظل جوزي. قطتك من العين ولقيتك من سم العين، لقيتك سبع رجوات رجوة رجوة، كل رجوة فيها صلاة للنبي وتجوة، لقيتك بالملح المريض من قلب فعل جميل. تكرينا ايوه احنا هنعزموكوا في بيتك يا شاب. هو هيغيب كتير في امين افندي. مين؟ ايوه يا اختي في امين. تلاقيه بيحب شويه حاجات للسهره، حاكم هو صاحب مزاج. احنا هنقعدوا نتسلوا مع حبايبنا دول وزمانه جاي. دول ابو حمادات فييسه على كيف كيفك، بيلعبوا بالجناهات لعب. ما تفتح يا عبد العال. حاضر يا معلمة. ايوه دي لسه ناس يا جدعان. يا وعدي يا وعدي على ليالي الانس والفرفشة عبد العال. ايوه ارديهم والجيني يا عبد العال. كاس محبة اهو. واحنا ما نشربوش معاكو ولا ايه؟ ايه كاسك يا ريس، كاسك يا سكينة. يا انت اهلا وسهلا. هو في امين حيغيب؟ ابدي يا سلام عادي، هنموتوا نفسنا عليه. ادي احنا بنستنوه، جانا وشارينا. يا الف مرحب. نكت على نفسه وما جاش، نشوف حظنا بقى مع اللي بيموتوا في دباديب رجلينا. سلامك حلو يطمن الخاطر ويروق القلب. ولسه هنروقوه. صلحوا الالات وسمعونا يا جماعه. عاوزين نشوف الرأس اللي على اصله. انا هنجهزوا لك كاس بايدي عشان نفرفشوكي. I'm كنتوا بتسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل كبير. الثانية عشر ظهرا في الإسكندرية. لكم سيداتي وسادتي، وإلى موجز لأهم أنباء الظهيرة حرره أحمد درويش وتقرأه عليكم هدى حافظ. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي وصل للقاهرة في زيارة يجري خلالها مباحثات حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة مع بداية شهر ديسمبر القادم، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي للمستفيدين من هذه المنحة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الرواتب تزيد سنويا طبقا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات والمستفيدين، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ. محافظ البحيرة يشدد على تكاتف جميع أفراد المجتمع للحد من العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج للتعريف به، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها بما يتناسب مع استراتيجية مصر 2030. هيئة الأرصاد الجوية تؤكد أن محافظة الإسكندرية تشهد موجة من الطقس المتقلب في باقي أيام تبعات نوة المكنسة، والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء القادم لتبدأ بعدها نوة قاسم التي يصاحبها عواصف شديدة ورياح جنوبية غربية تستمر لمدة 5 أيام. من الإسكندرية قدمنا موجز أنباء الظهيرة حرره أحمد درويش وقرأته عليكم هدى حافظ. بتسمعوا كلاكيت سادس مرة، وبعد شوية هنسمع الجزء الثالث. لكن دلوقتي معانا مكالمة. ألو، صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذه محاسن؟ استاذه صفوات، الله يخليك يا رب. صاحبه الاسم الجميل، ازيك؟ الله يسلمك. انت عامله، انا سعيده انك انت اتصلتي بينا تاني. عشان متابعه، بحب المسلسلات قوي. كلاكيت تاني مره بقى بالنسبه لنا. اعملي برنامج تاني. مين مخرج الفيلم رايو سكينة؟ صراحه خلي بالك الفيلم ده اتعمل اسماعيل ياسين مع يقابل رايو سكينة. وتعمل كوميدي مع شريهان ويونس شلبي. الله ينور. وكان معهم حسن عبدين طبعا، والمسرحيه الجميله شاديه وسهير البابلي. ده انا كل شويه اتفرج على عزة. وكان في مسلسل كمان. كان في مسلسل زمان مع أرمل وجد بين. لا، كان سمية الخشاب كمان فيها انديل وعبلة كامل. بيغششوني من برا على فكره. في الاولاني أرمل وجدي وزوزو حمدي الحكيم. ايوه، زوزو حمدي الحكيم كانت رايا ولا سكينه؟ الساكن يعني زوزو حمدي الحكيم السالي كانت رايا ولا سكينه؟ مع السعاده. لا، كانت سكينه. بس كانوا طالعين بيخوفونا قوي. هم بصراحه مرعبين. بس عايز اقول لك حاجه على مسلسلات الاذاعه الاسكندريه. احسن مسلسلات تسمعيها اذاعه اسكندريه. ربنا يعزك يا رب. والله ايه الجمال ده فعلا. لا، والله ده والله مش تحيز. يعني ولا تقولي تلفزيون ولا الممثلين الكبار دول مش بسمعهم. بس دي المسلسلات دي بتاعت يوم الجمعه ساعتين. انت بتجيبوها يوم الجمعه ساعتين بالليل. واضح ان حضرتك مستمع جيده، لكن كنت بتحرمينا من التليفونات. وفي عثمان محمد علي كان عامل مسلسل رمضان اللي قبل اللي فات. طبعا استاذ عثمان من العمالقه. مستشار الغرام. سمعتي لقاء الاستاذ احمد ابو العنين؟ ده جميل جدا، رائع. وفي ناديه ابراهيم والثانيه ناديه امير. نادي امير، نادي امير انت كمان حافظه اسمعهم. واسجان. وفي سيده الرمح. الله عليكي والله. لا والله انا سعيده جدا بمكالمتك. تابعينا وكلمينا تاني لما نوصل للجاني بعد الجزء الخامس ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. تابعونا واسمعوا دلوقتي الحلقة الثالثة من حكاية زهرة، ونعرف مين الجاني. عندنا شخصيات كتير، ركزوا معانا وفي انتظار مكالماتكم بعد المسلسل إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. بنتك فولة وأنا الكيال، غيري لا. أنا بس اللي أعرف قيمتها وأعرف إزاي أسعدها وأهنيها. مهما قلت زهرة دماغها مش هتلين، دي غاوية عنده ودماغها ناشفة. الناشفة تلين في إيدك يا أم زهرة، بكلمتين منك يعقلوها ويعرفوها مصلحتها. وعلى العموم بلاش نقفل الباب ونخلوه موارب لحد ابوها ما يجي بالسلامة. قلت ايه؟ قلت مش هتسمع من ابوها كلام غير اللي سمعته مني. ساعتها بقى اقول مفيش نصيب ويا دار ما دخلك شر. بس قابل ابوها الاول. ما هو الكلام برضو اخد وعطى، مش كده يا مظاهرة ولا ايه؟ والله بقى عاوز تستنى ابوها وتكلمه خلاص، انت حر. ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. جيت خلصت كل الشغل اللي كلفتني بيه وحسبت الزباين. فين الفلوس؟ اهم وعدهم، لا تقول خنصرت منهم حاجة. الشهادة لله، من يوم ما رجعتك تشتغل عندي وانت ماشي دغري. وعشان كده بفكر ازود يوميتك. الحمد لله اللي جات منك يا معلمي قبل ما اطلبها بنفسي. عيب يا حامد عيب، انا راجل كل نظر. روح بقى اطلب لي شيشه من القهوه. لا صحيح يا اسطى، انت ناوي تتجوز جديد؟ عندك مانع اخويا؟ لا ابدا، انا بس بسال عشان افرح لك. وعرفت منين بقى ان انا ناوي اتجوز جديد؟ الست فيف ام حمامه وهاب سالتني السؤال ده، اصلها شمت خبر وحبت تتاكد مني. انا قلت لها ده كذب والكلام اللي وصلها ده اشاعه وما حصلش. وانت شفتها فين؟ بس صدفه معلمي، في السوق وانا جاي على الدكان. لا يا حامد دي مش اشاعه ولا حاجه، واول ما يوصل ابو زهره من الطور هتفق معاه على كل حاجه وهبلغ الكل، وفي في اولهم. زهرة كلمتني في الموضوع وعرفت منها كل حاجة. ورأيك ايه يا ابو زهرة، موافق على جواز زهرة مني ولا مش موافق؟ موافق عبد القوي. انا كان قلبي حاسس انك هتقولها، مش هتخيب ظني، انا كنت متأكد من كده. بس الشرط قبل الحارت يا اسطى. اشرط زي ما انت عايز اخويا، رقبتي سدادة. اعلى مهر هاخده واحسن شبكة هتجيبها، وشقة الزهرة تسكن فيها لوحدها، محدش يشاركها فيها لا دلوقتي ولا بعد كده. اللي قدامك ده راجل قوي، وكلمته واحدة، إن قال فعل، وإن ما قالش ما فعلش. يعني اطمن على بيتك قوي وحط في بطنك بطيخة صيفي كمان. وده عشمي فيك يا عبد القوي. طب امتى بقى نكتب الكتاب ونعلي الجواب؟ ايدي على كتفك وان شاء الله نكتب الكتاب بكرة. يبقى اتفقنا وعلى بركة الله. طلاق مش هطلقها، وانا قلت لها الكلام ده. عاجبها تعيش معايا وانا متجوز عليها زهرة كان بيها، مش عاجبها الباب يفوت جمل. وزهرة مالها؟ زهرة وافقت تتجوزها على دره؟ زهره ملهاش كلمه، والكلمه كلمه ابوها وهي اللي هتمشي. ده الكلام الدغري معلمي. هي زهره تلاقي عريس زيك فين؟ ده انت لقطه يا استاذ عبد القوي. طبعا لقطه، انا عارف قيمه نفسي كويس قوي يا حامد. بس انا خايف من حاجه معلمي. ايه هي؟ زهره ممكن تتعبك وتزهقك في عيشتك وتخليك تطلقها بعد جوازك منها بشهر ولا اتنين. أنا لما صدع عصفور أحبسه في القفص وما يطلعش منه إلا بمزاجي. لكن أنت إيه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ أصل فهمت من كلامك يعني إنها ملهاش غرض في الجوازة دي، وإن أبوها هو اللي غصب عليها. ملهاش غرض لأنها عيلة ومش عارفة مصلحتها، لكن بعد الجواز هتفوق لنفسها وتعرف إنها كانت هتطير من إيديها عريس لقطة زيي لو كانت نشفت دماغها وقالت لا. طب أنتوا اتفقتوا على الميعاد؟ أنا جاهز من كله، بس أبوها يقول يلا. سيبيش عليا، ما انا بقول لك اهو. خلاص سيبيها على راحتها. اسيبها ازاي بس؟ مش لازم تروح الصاغه مع عريسها تنقي الشبكه؟ نجوم السماء اقرب له ياما من جوازي منه. مسلسل اليوم الواحد. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة وسمعنا الجزء الثالث وبدأت الأمور يعني إلى حد ما هيحصل فعلا زواج بين زهرة وعبد القوي ولا لا، ده اللي هنعرفه في الجزء الرابع. وحامد إيه أخباره معاه والأب، يعني فيه كده شوية حاجات هنعرفها في الجزء اللي جاي. لكن سؤالنا كان عن فيلم رايا وسكينة اللي كان من إنتاج الخمسينات وكان معروف، عايزين نعرف منكم ولسه عايزين نتأكد من معلوماتكم مين المخرج ومين الأبطال. الفيلم ده طبعا كان أشهر اتنين سفاحين وكانوا في اسكندرية وفي اللبان وكونوا عصابة بيستدرجوا فيها النساء ويقتلوهم ويسرقوا مصاغهم. والفترة دي اللي حصل فيها الحادثة دي كانت سنة 1919 لحد 1920، وده طبعا سبب قلق وزعر في اسكندرية كلها، فيعتبر من الموضوعات القوية اللي فيها رعب، واللي اتعملت طبعا أكتر من حاجة زي ما المستمع الأستاذة صفوات ما طبعا متابعة الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه ومسلسل تلفزيوني ومسرحية وأكتر من عمل. الأبطال أنور وجدي وسميرة أحمد وبرلانتي عبد الحميد ورياض الأصابجي ونجمة إبراهيم وزوزو حمدي الحكيم. طبعا ريا كانت نجمة إبراهيم وزوزو حمدي الحكيم هي سكينة. طب حسب الله مين بقى هو في كل اللي احنا قلناهم دول؟ عايز اعرف منكم ومستنياكم على تليفوناتنا 012-27-57-43-46 و 09-36-54-29 وتليفوننا الارضي 58-24-718-719. نسمع جزء كده من الفيلم. يا ساتر يا رب، ده بعيد عنك. قدام واتصبب على النسوان يخطب. انت خايف من ايه؟ ما هو لما يخلصوا على النسوان هيطوروا على الرجاله. يا حامي الحمى يا رب، ما مصير هؤلاء المفقودات يا حفظة الامن؟ الجرايد كلها والراي العام بيحملنا المدى. مش معقول ابدا ان جريمه تتكرر بالشكل الفظيع ده والمجرم او المجرمين ما يتركوش وراهم اي اثر، خصوصا ان اسلوب الجريمه واحد والدافع واحد. كل ضحيه من الضحايا كانت صيغتها سبب اختفائها. اذا في تقصير او اهمال من المباحث او تواطؤ مع المجرمين، حد من المخبرين او من البوليس. اول ما يجب عمله تغيير هيئه مباحث القسم باكملها. اللي عملناه في قسم الافات الكل لازم يحولوا على باقي اقسام المدينه وينتدب غيرهم للعمل. مش مصدقه ابدا ان بسيمة بنتي هترجع قدامي. تقولين بس انتوا مالكوش معارف مالكوش حرايب تروح عندهم؟ كل اللي برمح في الشارع ما خلي تقريب ولا ميت اللي ما ردت لنا. هي ما غريتش مره قبل ابدا ابدا من شغلها للبيت طوالي. طب وهي بتشتغل فين؟ ما ردت لها وسالت قالت لي خرجت في معاد. هي مين؟ الست فين؟ خدت الفستان اللي في ايدها ولا كملتش مكوته وزغت مع اصحابها. واصحابها دول مين؟ سعاد وجلال. وسعاد بلال دول تعرفي هم ساكنين فين؟ سمعنا رأي وسكينة وزعر ورعب ومعانا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك أستاذ محاسن. أهلا بيك. أسرة إذاعة اسكندرية يا فندم. أستاذ عماد. عماد الأنوار حسن يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عماد. متابعنا من أول الفترة؟ يعني مش من أولها قوي. طيب. بس هتقدر تتابع وتعرف مين الجاني. قولي بقى مين مخرج الفيلم؟ المخرج تقريبا احتمال، انا بقول احتمال يكون صلاح ابو سيف. طيب ماشي. واللي قام بدور حسب الله باين، ايوه تقريبا كان رياض الاصابجي. رياض الاصابجي اللي هو الشاويش عطيه. في نقطه بقى استاذه محاسن، الافلام القديمه دي جميله كنا بنحبهم بنتفرج عليها لحد دلوقتي. ليه؟ بص، اي حد كده يبص على الفيلم وشوف جمال اسكندرية زمان كانت عاملة ازاي. الله عليك. والشوارع كانت فاضية وجميلة ازاي ورايقة ازاي. بدون الاشغال. بحب اتفرج على الحاجات القديمة دي عشان كده. ميرامار والوراي وسكينة اللي اتصورت من زمان، كنت عايز اشوف المشاهد دي من زمان، يعني من قبل ما اتولد كمان. كانت جميلة ورايقة ازاي. ما هو اللي معاش في اسكندرية زمان بيبقى مشتاق يشوفها حتى بالزبط. من حكايات الاهل عنها. بالظبط. وكانت رايقه وجميله ومفيش الزحام الاول اللي احنا فيه. هو عدد السكان بيزيد والزحمه اكتر، بس هي جميله في كل احوالها. بس انا بهنيك برضو على الاستاذ ابو العينين، بصراحه فكرتينا بالصوت الجميل والمسلسلات الجميله. لا ان شاء الله كل حلقه هتسمعها مفاجاه. والله شخصيه من الشخصيات الجميله اللي اثروا دراما الاذاعيه. بتفاجئينا دايما يا استاذه محاسن والله بالجميله. والله تابع معانا وتعرف مين الجاني، هتوصل ان شاء الله لما توضح بقى لسه باذن الله. باذن الله احنا شويه كده خلاص جاهزين، هنسمع الجزء الرابع. ماشي يا فندم، شكرا. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. نجوم السماء أقرب له ياما من جوازي منه. قولي كل اللي نفسك فيه، لكن في الآخر هتتجوزيه يا زهرة. انا عملت فيكم ايه بس عشان تجوزوني واحد زي ده؟ اللي بتعمليه في روحك ده لازمته ايه دلوقتي؟ ما خلاص ابوك اداله كلمه واتفق معاه على كل حاجه، والجوازه حتم. يعني حتم؟ انا عمري ما رجعت في كلمه قلتها طول حياتي، وانا مش هغير رايي واتجوزه حتى لو قطعتوني. سامع بتقول ايه؟ ما تسيبيها تقول اللي تقوله، انت هتاخدي على كلامها. الله، وعبد الاول اللي مستنينا في دكانه عشان نروح معاه الصاغه يشتري الشبكه. خليك انت معاها وانا حفوت عليه ونروح سوا. لا بقى يا اخويا، انا عارفاك طيب، وعبد الاول هيغلبك ويجيب لها شبكه اي كلام. خلاص تعالي معانا ونقلها الشبكه اللي تعجبك. ايه زهرة ياما انت طلعتلي منين؟ هاني ماشي وراكي من ساعة ما طلعت من بينكم. وعاوز مني ايه يا حامد؟ ايه اللي جابك محطة القطر؟ مش شغلك ناوي تتفاشي تنفدي بجلدك من عبد القوي؟ مفيش حل قدامي غير كده. طب فهميني ناوي تروحي فين؟ معرفش، انا حركب اي قطر ومطرح ما هو رايح اروح. طب بقولك ايه، انا عندي حل. ايه هو يا حامد؟ خير يا اسطى؟ ايه اللي فكرك بيا وجابك الساعه دي؟ زهره فين يا حامد؟ زهره؟ الله، انت هتستعبط وتعمل لي روحك مش عارفها؟ انت هي فين الساعه دي؟ معرفش. زهره مش في بيتهم، وانت بس اللي تعرف مكانها. مين بقى اللي قالك الكلام ده؟ اللي شافوك معاها في محطه السكه الحديد. ما حصلش. لا حصل يا حامد، حصل. بقول لك ما حصلش يا معلمي، انا لا شفت زهره ولا اعرف هي فين، وانا مش ماشي من هنا لما اعرف هي فين. زهرة في بيتهم يا اسطى. هنلعب على بعض يا حامد؟ انا هلبس حاجة في رجلي واروح معاك لحد بيتها، ولو ما لقيتهاش هناك ابقى انا كداب. طلعت من البيت ساعة ما كنت في الصاغة انا وامك مع عبد القوي؟ ما حصلش يابا، ما حصلش. صدقتني يا اسطى؟ انا اللي بلغني راجل كبير وما يكذبش. وزهرة هتكذب ليه يا عبد القوي؟ ولا انا هكذب ليه يعني؟ على العموم حصل خير. كان لازم تفوت علينا الاول يا عبد القوي قبل ما تروح بيت صبيك حامد وتساله عن زهرة. قلت له الكلام ده زعل مني. ما قلنا خلاص حصل خير، روح اعمل لنا حاجه نشربها. لا مش وقته. طب عشان حامد اللي جرجرته من بيته لحد هنا. ملحوقه ابو زهره، الشاي اشربوا شربات ليله فرح لوسطة. عن اذنكم. واخرتها يا حامد، انا بقالي شهر متجوزاه وغصب على نفسي ومستحمله. في ايدك يا زهره تخلصي منه ونتجوز زي ما اتفقنا. ما هو ما بيشيلش فلوس في شقتي زي ما يكون مخوني. خلاص، كل كام يوم تزني على ودانه يشتري لك حته ذهب بالشيء الفلاني، وحته على حته يجمعوا مبلغ في الاخر نمشي بيه نفسنا يوم ما تهربي منه ونتجوز. مسلسل اليوم الواحد. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومعانا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام حاج جابر ناصر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا حضرتك متابعنا من اول الفتره ان شاء الله. طيب قولي بقى، اخبار ريا وسكينه مع حضرتك ايه؟ انا هقول لك حاجه بقى. ريا وسكينه كان طبعا الضابط انور وجدي، كان اسمه احمد يسري. اي وفي الوقت نفسه بقى اهالي اسكندريه اللي جاله مولود جديد سمى احمد يسري اسمه مركب. ولذلك وعندنا احنا في الموجود في العيله برضو احمد يسري على اسم الضابط الضابط احمد. حاجه تانية سلمان الجندي الطفل بقى ايوه اللي كان في اخر فيلم طلع في فيلمين في الفيلم ده لابس بوليس وفيلم رصيف نمره 5 لابس بحريه. ايوه خدت بالك انت الفيلم اللي هو بتاع سلمان الجندي اللي هو متصورها ديت انا متصور صوره نفس الطبق الاصل ساعتها كان والدي بقى الله يرحمه اللي جاب لي الحاجه ديت. لانه طبعا ولغايه دلوقتي كل الاطفال بيحبوا يلبسوا لبس الضابط. لا بس ما كانش فيه تربوش بقى دلوقتي كان زمان في التربوش كمان ولسه محتفظ بالصوره دي يا حاج جابر موجوده موجوده عايز ابعتها لكم كمان دي حاجه اللي الوالد عليه رحمه الله كان شغال في كوبري التاريخ وكان يعني ملامم العمليه طب فريد بقى بما انك حضرتك طبعا ايه يعني موسوعه اهو وعارف الفيلم كويس وحتى الطفل اللي موجود في الفيلم مين فريد شوقي كان طالع بدور ايه؟ فريد شوقي كان طالع لمؤاخذة اعور ايوه بس انا ناسي اسمه والله هو كان اسمه الاعور ايوه ايوه ايوه انت عارفه دلوقتي سني يعني اكتر من 80 سنه والذكاء الله يديك الصحه الله يديك الصحه دايما بنشرف بوجود حضرتك الله يبارك فيك الله شكرا يا حاج جابر اعرف لنا بقى مين الجاني في مسلسل حكايه زهره بتاع زهره دي المسلسل ده من متذاع قريب برضه يعني سامع لا لا ده مش متذاع قريب ولا حاجه ده من التسعينات وبدايه الالفينات كانوا كنت سامع بيذيعوه برضه في فترات كده لا هي فترتنا بس هي اللي بتذيعه حكايه زهره النهارده وعبد القوي هيتجوز زهره ولا لا في الجزء اللي جاي لا مش هيتجوزها مش هيتجوزها انت شايف كده طب هنسمع ونعرف شكرا مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج فيفيان محمود وآخرتها يا حامة أنا بقالي شهر متجوزاء وغصب على نفسي ومستحملة في إيدك يا زهرة تخلصي منه ونتجوز زي ما اتفقنا ما هو ما بيشيلش فلوس في شقتي زي ما يكون مخوني خلاص كل كام يوم تزني على ودانه يشتري لك حته ذهب بالشيء الفلاني وحته على حته يجمعوا مبلغ في الاخر نمشي بيه نفسنا يوم ما تهربي منه ونتجوز وفكرك هيوافق يشتري لي ذهب لو ما وافقش تبقى انت ولا حاجه ومش عارفه تلعبيه عشان ياكل ده بيحكي ويتحاكي بيك يا زهره ويقلعوا له عين بس يشوفك بالتانيه اسمعي بس اللي بقول لك عليه ونفذي طيب يا حامد انا مش فاهم الذهب اللي انت عماله تكوميه ده هتعملي بيه وهم الستات بيعملوا بيه ايه يا عبد القوي مش بيدندشوا بنفسهم عشان يعجبوا بس انت عجباني من غير صيغه لكن انا بقى بحب الصيغه واحب يكون عندي منها اشكال والوان الله والتكشيره دي بقى لازمتها ايه دلوقتي يو هو انت هتفور دمي وتقولي لازمتها ايه خلاص يا ست ولا تزعلي وطلبك بكره هيكون عندك او كده خليني احبك مالك يا اسطى روحك في مناخيرك ومن ساعه ما جيت من بيت زهره وانت عمال تخانق دبان وشك زهره خنقتني يا حامد انا مش عارف بس ايه اللي مطلعها في دماغها تزن على وداني كل يوم والتاني وتطلب مني حته ذهب هيكون مين غير امها ما انت عارف الستات بيموتوا في الذهب ده انا شاري لها ذهب لحد دلوقتي يجي ب20,000 جنيه ولسه بتقول هات 20,000 ولو بعتهم دلوقتي يسوى اكتر كمان اني لو منك ما تسألش فيها كفاية 20,000 واكتر من كده يبقى فطيرة بقى ما اقدرش ازعلها يا حامد بحبها خلاص بقى سيدي الغاوي ينقط بطاقيته. لا لا يا حامد، ما تسيبنيش لوحدي في الشقة. خايفة من ايه بس يا زهرة؟ للشقة امان، وفي حتة ما فيش مخلوق تخطر على باله، وان جيت في باله ما يعرفش يوصل لها. اخرج معاي. انا مش هتأخر، يا دوبك اشتري الطلبات اللي محتاجينها وارجع لك حالا. طب ما تتأخرش علي. انا هي بيخبط. مين؟ لا لا، حرام عليك ما تقتلنيش، حرام عليك ما تقتلنيش، الحقوني الحقوني. ها اختفت من امتى؟ بقالها جمعة واحنا بندور عليها. انت جوزها؟ يا حط الظابط، انا جوزها. حصل خلاف بينك وبينها قبل ما تسيب البيت وتختفي؟ ابدا يا بيه، ما حصلش. ده انا حتى قبلها بليله كنت شاري لها غوشتين ذهب عيار 21، وكانت مبسوطه ومزقططه. ملاش قرايب معارف ممكن تروح لحد فيهم؟ ما خلناش يا بيه حد نعرفه الا لما سالناه عنها. معاكم صوره ليها؟ ايوه بيه، ادي صورتها بيه. يبقى نفتح محضر ونثبت فيه كل الكلام ده. مسلسل اليوم الواحد. مازلنا معكم كلاكيت سادس مرة، والموضوع خلاص بدأت الخيوط تبان، وواضح كده ان زهرة اتقتلت. مين القاتل؟ في اتنين دلوقتي عليهم شبهة، حامد وعبد القوي، ومعايا مكالمة. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اشارك استاذ محسن؟ اتفضل. عماد انور حسن. استاذ عماد اهلا بيك مره تانية. الله يخليك يا فندم. ها توصلت للجاني؟ تقريبا كده بقى وضحت الرؤيه. مين بقى؟ هيطلع جوزها. جوزها عبد القوي. اكتشف خيانتها. وكان مراقبها، فلما اكتشف الخيانه قتلها وللانتقام منها. خلاص هنعرف تقريبا الجزء السادس لما تسمعه هتتاكد مين القاتل. ماشي يا فندم. شكرا. شكرا فندم. مستمعين انفعلوا وبدأوا، مستمعينا على الأرض وعلى الموبايل. مين معايا؟ مهند. أيوة مهند، إيه أخبارك؟ أنا بقول القاتل حامد. القاتل حامد ليه؟ ليه مش عبد القوي؟ لما ألو. أيوة ألو. أيوة حضرتك معايا. ألو. أيوة سمعيكي. ألو ألو. أيوة أنا سمع حضرتك كويس على فكرة. الو معنا تليفون تاني، الخط قطع. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا استاذ محسن، معاك الحاج جابر برضه. اهلا بك يا حاج. دلوقتي وضحت الصوره. ها هو فعلا جوزها لما اكتشف الخيانه بتاعتها. ايوه هو يقتلها وعشان يتهم فيها حامد. انت شايف ان عبد القوي هو اللي قتل؟ ايوه حضرتك طبعا اتكلمت على رايه وسكينه كله يعني قبل كده. انا بشكرك بشكرك حاج جابر. دايما يعني بصراحه بتنشطوا دماغتنا وتفكرونا بالايام الزمان يعني. الله يا رب يرجع كل ايام الحلوه ان شاء الله. مع السلامه. السلام. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم ومين الجاني حامد ولا عبد القوي ومعانا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منورة الدنيا والسلام حياتنا الله. الله يخليك يا رب. معك أشرف محمد. أهلا بك يا أستاذ أشرف. أستاذ أشرف قول لي مين الجاني؟ أنت شايف مين؟ أنا شايف في المسلسل من أول حامد سلوكياته مش كويسة فأنا شاكك فيه. أنا شايفه هو ممكن يكون هو الجاني. أنت شاكك عشان سلوكياته. من الأول المسلسل السلوكية بتاعته مش كويسة. طيب بالنسبة لفيلم راي وسكينة مين المخرج؟ لا بس راح لا أدري مش عارف والله. طيب فاكر الأبطال؟ أنا فاتح فيلم الأبطال فيلم لا كذا كذا ممثل يعني عمل فيلم راي وسكينة مش وفيلم راي وسكينة الأولاني ده كان سنة 52 كان أمر وجهي وفريد شوقي وشكري سرحان أول فيلم اتعمل لراي وسكينة بالظبط. ونجمة إبراهيم هي كانت البطلة وكانت معاها زوز وحمدي الحكيم هم راي وسكينة. وطبعا والمرفهية بتاعت راي وسكينة طبعا شادية وطريق دمي كانت طبعا دي المسرحية الرائعة اللي تم إنتاجها سنة 80 كان حزين كمال طبعا المخرج. نعم بقول لحبيبي بشكر حضرتك على الحاجات الجميله اللي احنا بنشكركم والله على متابعتكم وان انتوا عاجبكم الفتره. اشكرك اشكرك. الله يخليك. مع الف سلامه. مع السلامه. السود خدوني وفي ليلك صغروني وبين البعضنا يا حبك نداني خلاني حد تاني مش عارف مين أنا دعنيك. السود خدوني وفي ليلك عبد القوي حامد محدش عارف لغايه دلوقتي ومعانا مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحبيبه ملايين زعك. ربنا يخليك يا رب يا رب وربنا يخليك لينا كده يا رب وتفضلي متعلقه كده على طول ويرجع لك توامك تاني يا رب. استاذه حنان استناك وتقعدنا في اغاني على الموجه زي زمان يا ست الكل. الله يخليك. لا انا وحنان كان ساعه روقان اغاني على الموجه مع امين مع حسن وحنان. ايوه احنا كلنا بنشتغل في اذاعه اسكندريه وعلشان مستمع اذاعه اسكندريه. انتوا اول ما بداتوا الفتره ست الكل علقتونا بيها. الحمد لله الحمد لله. وانا والله النهارده بطالب بعودتها تاني ست الكل ان شاء الله. قول لي يا استاذ. بص ست الكل العربي صالح معاك. ما انا عارفه طبعا انت غني عن التعريف اصلا. ربنا يكرمك يا ست الكل. هو طبعا القاتل جوزها. ليه بقى جوزها كل جوزها ليه بقى؟ لان عرف ان هي يعني عماله تكوش وفلوسها تجيب بيها ذهب وهو حس بخيانات بتستغله. هي عماله كل حاجه تقول له بقول لها يعني انت عندك ذهب هتعملي بيه ايه؟ بتقول له انت عارف ان الست لازم يكون عندها ذهب اشكاله ان هو تعمل بيه ده وتعمل بيه ده كويس. وطبعا التاني كان هدفه ان هو مش هيتجوزها، هو بيضحك عليها عشان ياخد منها الذهب. بالظبط. كويس. فجوزها راح قتلها وريح نفسه. طيب ده اللي هنعرفه بقى لما تسمع معانا الجزء السادس. ماشي يا ست الكل، اشكرك معك. اشكرك وربنا يخليك يا فندم ووفقك بحق حبيبك النبي يا فندم. ربنا يخليك. اشكرك يا ست الكل. اشكرك يا فندم. مع السلامه فندم. مع السلامه فندم. الله يكرمك. اذاعه الاسكندريه. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. وآخرتها يا حامد، أنا بقالي شهر متجوزاء وغصب على نفسي ومستحملة. في إيدك يا زهرة تخلصي منه ونتجوز زي ما اتفقنا. ما هو ما بيشيلش فلوس في شقتي زي ما يكون مخوني. خلاص، كل كام يوم تزني على ودانه يشتري لك حتة ذهب بالشيء الفلاني، وحتة على حتة. معارف ممكن تروح لحد فيهم؟ ما خلناش بيه حد نعرفه إلا ما سألناه عنها. معاكم صورة ليها؟ أيوة بيه، أدي صورتها بيه. هي بنفتح محضر ونثبت فيه كل الكلام ده. حامد؟ ايوه حامد يا اسطى، حامد اللي بقاله جمعه ما سالتش عليه. واسال عليك ليه؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ ما انت سبق وطفشت بالدكان اكتر من مره. المره دي ما طفشتش يا اسطى، المره دي اترميت في المستشفى بعد ما خبطتني عربيه وانا ماشي بالليل. الكلام ده حصل امتى؟ من جمعه بالظبط. عشان كده وشك متعور ومجبس ايدك؟ لسه خارج من المستشفى، وقلت امر عليك قبل ما اروح. لا تقول في عقل بالك طفشت زي كل مره. هو انا لسه هقولها؟ انا قلتها رميت طوبتك وحلفت بيني وبين نفسي ما انت معدتي بالدكان بعد كده. ظلمتني يا اسطى. طب اقعد اقعد يا اخويا، خد نفسك اقعد. لا انا تعبان وعايز اروح البيت ارتاح. طب اتكل على الله. على فكره العروسه اخبارها ايه؟ العروسه طفشت يا حامد، محدش عارف لها طريق جره. ايه ده؟ انت زعلتها؟ يا ريتني زعلتها، كانت ناري بردت. امال ايه اللي خلاها تطفش؟ ده اللي نفسي اعرفه ولازم هعرفه يا حامد لازم. انت مش قلت في المحضر ان زهره طفشت ومعها الدهب بتاعها كله؟ ايوه قلت. هما الغوشتين دول بتوع مين؟ اما ما اعرفش يا بيه، انا اول مره اشوفهم هنا في الدكان من بعد زهره ما طفشت. وانت متعود تشيل دهب هنا في الدكان؟ ابدا يا بيه. وريني الغوشتين دول يا بيه. هم دول هم يا بيه. هم مش فاهم تقصد ايه بهم دول يا بيه. هم يا بيه الغوشتين دول هم اللي كنت شاريهم لزهره قبل ما تطفش بيوم، وديتهم لها في ايدها وخدتهم معاها لما طفشت. وايه اللي جابهم دكانك؟ انا نفسي ما اعرفش يا بيه. طب اتفضل معايا. على فين يا بيه؟ على اسم. هو انا عدم المؤاخذه متهم في حاجه؟ انت متهم بقتل زهره يا عبدلاوي. انا بريء يا بيه بريء. انا هصدقك، بس تفتكر مين قتل زهرة؟ اللي قتلها هو اكيد اللي طلعها في دماغها تطفش من بيتي بكل الذهب اللي انا شاريه لها بيه. تعرفه؟ لا معرفوش يا بيه، بس اكيد هو يعرفني ورجله واخده على دكاني، والدليل انه رمالي الغوشتين اللي ساعتك لقيتهم في الدكان لما فتشته. طب ممكن تقولي مين بالظبط اللي متعود يتردد على دكانك؟ هقولك يا بيه. قتلتها ليه يا حامد؟ ما قتلتهاش يا بيه. الانكار مش هيفيدك، لان التحريات اثبتت ان لا في عربيه خبطتك ولا انت دخلت مستشفى اساسا، وكنت مختفي من اسكندريه كلها من الوقت اللي اختفت فيه زهر. ومش كده وبس، ده في شهود كمان اكدوا انك كنت معاها في الشقه اللي البوليس لقاها مقتوله فيها. ها لسه برضه مصمم انك ما قتلتهاش؟ لا يا بيه قتلتها. والسبب؟ السبب ان انا طول عمري بحلم ابقى وسط قد الدنيا، ويبقى عندي دكان احسن من دكان عبد القوي، وعندي فلوس اكتر منه، واتجوز كتير زيه. بس كان لازم يبقى معايا فلوس ابتدي بيها، وزهره جابت لي الفلوس لحد عندي. عشان كده كان لازم اقتلها، لازم اقتلها واخلص منها واحقق احلامي يا بيه. مسلسل اليوم الواحد. كنا مع كلاكيت سادس مرة، وسادس مرة عرفنا مين الجاني، والجاني هو حامد. قد ايه الطمع وقد ايه الجشع وقد ايه اللي يعني بيبص في نعمة غيره، ما نبصش لنعمة حد، لأن كل واحد ربنا موزع له رزقه، فده وصله للقتل. يعني سبحان الله إن الإنسان يفكر بالطريقة دي. طبعا توصل بعض المستمعين للجاني اللي هو حامد، أم هند اللي تقطع معها الاتصال، والأستاذ أشرف، لكن الباقي كله كان متوقع عبد القوي الزوج نتيجة الخيانة أو طمعها في الذهب. طلع الطماع هو حامد اللي كان عايز الذهب عشان يبقى زي صاحب الورشة ويبقى عنده ورشة. فطبعا ده سلوك فظيع ونبعد عنه تماما. الحمد لله الحمد لله، كل واحد يرضى باللي ربنا قسمه له، لأن ده بيوصل الجريمة. هو ضيع حياته وضيع مستقبله نتيجة طمعه وجشعه، وإن هو بيتمنى زوال النعمة من غيره. ماشية كل ولا واقفة، حكاية زهرة طبعا النهاردة كانت من إخراج الأستاذة فيفيان محمود وتأليف الأستاذ مصطفى جمعة، والأبطال الجمال اللي أمتعونا بالحوار الرائع يسرية أحمد كانت زهرة، إسماعيل محمود حامد القاتل، أحمد عبد العنين هو الأب، ومحاسن عبد اللطيف الأم، محمد خليل عبد القوي الزوج، ووليد السباعي اللي قام بدور الضابط. إن شاء الله الحد الجاي نلتقي وكلاكات السادس مرة، وأسرة عمل يوم الحد، أحلام الصباغ، صبرين، محمد، هندسة إزعية. مذيع الهواء هدى حافظ، وكنترول إذاعة محمد أحمد إسماعيل. بعدك عم تخطر على بالي وبعد ما عزبني الهوى، وبعدك أقرب لمن خيالي وعلى بالي نرجع سوا. حتى نلتقي الأحد القادم، لكم منا كل الحب، محاسن متولي وفيفيان محمود.